حتى الصوت تعرف صوت الرجل من صوت المرأة، حتى بالهدايات لا تكون في الرجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة. لكن شؤون النساء تكون المرأة وليها فيه، هذا تفهمون. فلا ننفق انهم بذلك يحاجون الله ورسوله، لان الله تعالى فرق في احكام الشرعيه بين الرجال والنساء على حسب تقدير الحكمه الشرعيه، حتى قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: ما رايت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من اجلاسهم بخاطر النساء. قال: يا رسول الله ما نكون دينا؟ قال: الرجع اذا حاضت لم تصلي ولم تصوم. قالوا: بلى. قال: هذا نقصي. واختل العقل شهاده رجل واحد تقابل شهاده امراتين، كما قال عز وجل: فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضى من الشهداء ان تضل احداهما، فتذكر احداهما. هذا ناقص، ناقص في العقل، ناقص في الدين. الان يجوز للمراه ان تتخلى بالذهب، ويحرم على الرجل ان يتخلى بالذهب. الفرق هي الرجل رجل لا يحتاج الى التكليف، والمراه امراه تحتاج الى تكليف. ولهذا لما انكر الله على الذين جعلوا الملائكه بنات الله، قال: اومن ينشا في الذريه وهو الرسام غير مبين. يعني كمن لا يحتاج الى هذا وهو الرجل، وهذا امر الله. لكن هؤلاء الذين يدعون الى هذه الامور ظهرهم تقدم الغرب في الصناعه في الامور الطبيعيه، فظنوا ان هذا التقدم بسبب انهم جعلوا النساء والجسوع، فصاروا يذهبون وراءه. هم هؤلاء السفهاء في أول السنة، والغرب وأسلامهم إيش في آخر الطريق. يا جماعة كم لهم من دهر الآن، وحكى ما قال زعماؤهم من أهل الفلسفة يتمنون غاية التمنى أن يتخلصوا من هذه المشكلة، ولكن عجزوا عنه. فالآن هم بلغوا الغاية يريدون الرجوع إلى ما تقتضيه طبيعة المرأة. نحن هؤلاء السفهاء في بداية الكلام. ولهذا يجب على كل مسلم أن لا يقتنع بهذه الدعوة، وأن يعلم أنها باطلة. لا نقول ذلك عن قرار، ولكن نقول ذلك عن كلام أحكم الحاكمين وعالم العالمين، وهو من الله عز وجل. هو الذي خلق الإنسان، وهو الذي حكم على كل منهما بما يليق به. فإذا قال قائل: أليست المرأة تجب عليها الصلاة الخمس كما يجب على الرجل؟ الجواب: بلى، لكن لا بد لصلاحها من هذا، لا بد لصلاحها من هذا. ولذلك لا تؤمر بصلاة الجماعة، ويقال اترك المسجد وصلي في البيت. والرجل عجيب يا جماعة، أنا لا أتمنى هذا،

فإذا قال قائل سمع إلى الحاضر الله نقول هذا حرام عليك، لا تسأل، أسلف ما أسلف الله لنفسك واسكت عما سكت الله عنه. طيب لو قال الأرض جميعا قبضت في يوم القيامة كيف يقبضها؟ ماذا نقول؟ هاتف النفس نثبت أن الله يقبضها عز وجل، ولكننا لا نعرف كيفية هذا القبض. طيب ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه تبارك وتعالى ينزل الى سماء الدنيا هنا قتل كليل الاخر، فيقول من يدعوني فاستجيب له، من يسالوني فاعطيه، من يستغفروني فاعذب له. اللهم اجعلنا من المتيقظين في هذا، المتهجدين لوجهك يا رب العالمين. لو قال قائل كيف ينجي؟ وقال كيف ماذا نقول له؟ نقول هذا حرام، لا يجوز ان تقول كيف ينجي. وهكذا امشى على جميع الصفات، لا تسال عن كيف ينجي. طيب في يوم القيامه اخطار كثير يحاول منها العقل، تجري الشمس من الخلائق قدر مئة، تجري الشمس من الخلائق قدر مئة، وسواء كان مئة مثقلة أو مئة مثقلة. فيما نرى من الدنيا أنها لو نزلت الشمس عن مستواها وأحرقت الأرض جملة وتجري. فإذا قال القائل كيف تجري من الخلائق قدر مئة ولا تحرق مئة؟ الجواب هذا السؤال حرام ولا يجوز. أمور الغيب عليك أن تصدق بها لكن لا تسأل عن كيفيته، لأن الأمر أعظم من أن يفيد به العقل. فأؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يبني الشمس من الخلائق ومن القيامة على هذا المقدار، لكن لا تقول ليش ما تركني، لأن هذا حرام. وهذا أيها الأخوة يؤدي في النهاية إلى تكذيب الأخبار، وهذا مشكلة. تكذيب الأخبار كفر. أرجو الانتباه، أرجو الانتباه، أرجو الانتباه. جميع الأمور الغيبية السؤال عن كثرتها إيش؟ حرام، لأنه لا يمكن أو لا يمكن الإحاطة بها. نسلم ونستسلم بدون أن نسلم من كبير هذا، سواء في أسماء الله وصفاته أو في أحوال الآخرة أو غير ذلك. طيب الإنسان إذا أجاب بالصواب في قبره يفتح له في قبره مد البصر. إذا قال قائل كيف يشتهر في قبر مد البصر ونحن نعرف أن المقبرة ما تبلغ ولا نصف البصر، كيف هذا؟ ما الجواب؟ السؤال هذا حرام، السؤال هذا حرام. ما الواجب علينا؟ أن نصدق ونقول الله أعلم بكيفية. يأتي الميت حين يدفن الملكان فيسألان عن ربه ودينه ونبيه، وفي بعض الأحاديث يجلسانه. فإذا قال قائل كيف يجلسانه وهو في قبره وعليه اللبنة؟ فالجواب يا جماعة هذا السؤال حرام، لا تسأل له، هذه أمور غيبية لا تمكن الإحاطة بها، والواجب الإيمان بها من غير شأن أنفسكم. كل يا أخواني هذه القاعدة فيما يتعلق بصفات الله وفيما يتعلق بأمور الغيب في الآخرة وغير ذلك حتى تسلم.

في الكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل والفطر. ولا يمكن لأحد يعرف قدر الله عز وجل أن يقول إن الله معنا في الأرض سبحان الله. أيكون معك في الأشرار؟ أيكون معك في المراقيب؟ أيكون معك في الأماكن الكبيرة؟ تعالى الله عما يقول علو كبير. وهو معنا وهو على عرشه ولا مانع. أليس الناس يقولون القمر معنا وأين مطر أين مطر القمر؟ حسب رجل في السماء. فمن رجع إلى كلام شيخ الإسلام في العقيدة الوسطية تبين له أن معية الله حقيقة وأنه على عرشه حقيقة. ولا مانع. إذا كان المخلوق وهو مخلوق من أفضل المخلوقات وقبل معه ومحله في السماء فكيف الخوف؟ هذا هو الخوف الراشد. وهذه المعية تستلزم العلم أنه عالم بك سميع بك بصير قادم عليك له السلطة. وقد تستلزم معنى زائد على ذلك وهو النصر والتأييد كما قال عز وجل إن الله مع الذين اتقوا والذين محسنون. وقال عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخذه الذين كفروا كان اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أبو بكر رضي الله عنه وجزاه الله تعالى عنا خيرا صحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حضره وسفره وفي هجرته ولن يخبره أحد بهجرته إلا أبو بكر. خرج من مكة واختفيا في غار السلام وهو معروف ثلاث ليال لأن قريشا قالت من أتى بمحمد وصاحبه فله على كل واحد 100 ناقة وجعل الطلب يسور ويدور ويبحث عن الرجلين. هما سفاكرة في الغار يقفون على هذا الغار عن قريشا ولكن الله قد أعمى أبصارهم عنه. فيقول أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحد إلى قدمه لأبصره. فما العمل؟ فيقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تحزن إن الله معنا. وهذا غاية النصر. ومثلها ما حصل لموسى عليه السلام وقومه حينما خرج هو وقومه من مصر هربوا اتبعهم فرعون بجنوده خالدين. تصور القصه تماما. لما وصلوا إلى بحر الكنزم وهو البحر الأحمر وإذا فرعون وجنوده وراءهم والبحر أمامهم ما ماذا هلكنا. قال أصحاب موسى إنا لمدركون البحر أمامنا وفرعون وجنوده خلفنا. فقال لهم كلا يعني لستم بمدركين إن معي ربي سيهدي. هذا اليقين انقسم إلى 12 قريبا وصار الماء بينها كالجبال كما قال عز وجل كل فرق كالقوس العظيم. ثم مع ذلك بلحظة صارت الأرض يابسة ما بقيت حتى تأتيها الرياح والشمس جابت بها لأن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فعبر موسى وقومه فلما تكاملوا عابرين دخل فرعون وجنوده. فلما تكاملوا داخلين أمر الله البحر أن يعود إلى حاله فانطبق على فرعون وجنوده فغرق عن آخرهم إلا أن فرعون لما كان قد أخاف بني إسرائيل، أظهره الله عز وجل، نجاه الله بقدره حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمن فيه بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فقيل له الآن وقد رجيت قبل وكنت من المسلمين، فاليوم ننجيك بقدره لتكون من خلفك آية، أي علامة، لأنه لولا من شاهد بنو إسرائيل فرعون فقالوا لعله نجا فيبدا ملكه من جديد، لكن اراه الله هذا الجسد الخبيث حقكم عني واسالكم الان هل الخبر في المعاينه؟ لا ليس في المعاينه، ولهذا كان ابراهيم عليه السلام يؤمن بان الله تعالى قادم على الموتى، ومع ذلك يقول رب ارني كيف تحيي الموتى؟ قال ولم تؤمن؟ قال بلى ولكن يطمئن قلبي. الشاهد من هذا قول موسى عليه السلام ان معي ربي كافر، ما اوجل فتحته غار ثور يوجد في بعض كتب التاريخ ان العنكبوت ضربت غشا على باب الغار حتى تخفي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وصاحبه، وهذه كذب ما في عش، لانه لو كان الذي اخفاه من العش لكان لا فرق بينهم او بين غيرهم، كل انسان يخفي العش. كذلك قول بعضهم ان هناك شجره عند باب الغار ولها بشرى وعليه حمامه تنوح فتقول قريش ما في احد، هذا كل شيء، لان ابا بكر قال لو نظر احدهم الى ايش الى قدمه لابصرني، ما في مانع، لكن الله عز وجل قادر على ان يعمي ابصارهم هؤلاء المشركين عن محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وصحبه. يقول احسن الله اليكم كثر القول في مساله خلق ادم عليه السلام هل هو على صوره الرحمن ام لا، نرجو من فضيلتكم بيان ذلك ليتبين الحق ونقول به ونعمل. نعم، اولا لا ينبغي ان يكون هذا مثل الجدال، لان احرص الناس على معرفه الله هم الصحابه والمجادله في هذا، قالوا سمعنا وامنا وصدقنا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله خلق ادم على صوره، لكن هل يلزم من كونه على صورته ان يكون مماثلا له؟ لا يلزم، لان نقول خلق ادم على صورته هذا حديث ليس كمثله شيء، هذه ايه، فهو على صورته ولكنه ليس مثله، وعرف كانت الحديث والايه نقول هو على صورته ولكنه ليس مثله، لان الله يقول ليس كمثله شيء، فاذا قال فعل، وهل يتصور ان يكون الشيء على صوره شيء اخر وليس مثله؟ فالجواب نعم يتصور، فقد اخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان اول من يدخل الجنه وجوههم على صورة أو الزمرة تكون وجوههم على صورة القمر ذلك الفجر، أول زمرة تدخل الجنة اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر. هل يلزم من هذا أن يكون هؤلاء أحجادة كالقمر؟ فتم بذلك والحمد لله الجواب بدون شيء. وهنا مسألة، هذه الأمور لا ينبغي الجدل فيها، موقفنا أن نقول سمعنا وصدقنا فخلق الله آدم على صورته وليس كمثله شيء. وانت الموضوع هذه المسألة تشبه ما يفعله بعض الناس اليوم. إذا جاء عن الله ورسوله تجد يقول هل الأمر مثلي أو لا؟ أين العبودية لله؟ أين تمام الجود لله عز وجل؟ يأتيك الأمر من الله ورسوله تقول هل هو على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ ما موقفك من أمر الله ورسوله؟ أجل السمع والطاعة سواء واجب أو غير واجب. ولهذا لا تجد أحدا من الصحابة إذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشيء أن يقول يا رسول الله هل أمرك على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ أبدا. لكن نعم يقولون هل هذا أمر أو مشورة؟ هذا يقول حبيب أن يقول هل هو من استحباب الوجود لابد. أن هل هو أمر أو مشورة فهذا واقع. ومن حديث بريرة وزوجها مذيب اسمها قصة بريرة رضي الله عنها اشترطها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأعتقتها. ولما أعتقتها كانت هي حرة الآن وزوجها رقيق مغيث. خيرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أن تبقى مع زوجها أو تفسخ له. فقالت أختار نفسي ولا أريد أن تبقى مع زوجها. الحق لها أن تختار نفسها أو تفسخ له وزوجها يذكر. زوجها كان يحبها حبا شديدا كان يحبها حبا شديدا وهي تكره كراهة شديدة. سبحان الله هذا عجب. العادة الغالبة هو أن من أحبك أحببت ومن كرهك كرهت. هذا الغالب. لكن هذا يجب يحبها حبا شديدا وهي تكره كراهة شديدة فجعل يفهم الرجوع يطلب الرجوع حتى إنه يتبعها في أسواق المدينة يبكي يجي أن ترجع إليه. فقال يا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترجع إلى مريم. قالت يا رسول الله إن كنت تأمرني فسمعا وطاعة وإن كنت تشير علي فلا رغبة لي فيه. قال بل أشير عليك. قال فليس لي زيارة. فالمهم يا اخواننا ان هذه الطريقه التي يسلكها بعض الناس اليوم اذا جاء الله ورسوله قال هل هو للوجوب او للاستحباب طريقا غير صحيحه مخالفه لطريقه الصحابه رضي الله عنهم. نعم اذا تورط الانسان في المخالفه فحينئذ له ان يسال لانه اذا كان الامر للوجوب فلا بد من توبه وان كان للاستحباب فلا مصلحه. يقول احسن الله اليكم ما حكم قول بعض الناس انقذت العنايه الالهيه؟ الافضل تركها للعنايه ويقول انقذه الله عز وجل بعنايته. يقول احسن الله اليكم هناك من يلوم ان تاتي من الزوجات بالبنات ولا تاتي بالاولاد فهل هؤلاء على عقيدتهم او في عقيدتهم شيء؟ يقول ان هناك من يلوم من تاتي بالبنات اي تلد بالبنات ولا تلد بالاولاد يعني زوجته زوجته فهل هؤلاء في عقيدتهم شيء؟ نعم هؤلاء مثل الذين يسبون الدهر. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال الله عز وجل يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر. يجي الأمر وقلب لجنة. هؤلاء ينمون ماذا؟ هل كونها تلد ذكورا أو إناثا هل وقت ثيابها؟ أجيبوا جماعة لا. لكن الله يقول لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهبون من إنشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من إنشاء عقيمة. فالأمر إلى الله. فلا يحل لأحد أن يلوم زوجته على كونها تلد ذكورا أو تلد إناثا، لأن الأمر ليس بيدها بل هو بيد الله عز وجل. فيه الآن إشكال. قال الله تعالى: يهدين ابن آدم يشد الذكر. وجاء في القرآن الكريم: إن الذين يهدون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. فهل له ذكران؟ فالجواب نعم، لكن هل الله يتضرر بهذه الأذية؟ الجواب لا. من جاء في الحديث الصحيح القدسي: إنكم لن تبغوا ذري فتبغوني ولن تبغوا نفقة فأوني. ولا يلزم من الأذية الضرر. أرأيت رجلا جلس إلى جنبك ورائحته قبيحة، هل تتعذبني أو لا تتعذبني؟ أجب رجل: نعم تتعذبني، لكن هل يضرك؟ لا يضرك. فلا يلزم من أذية الضرر. والمنفي عن الله عز وجل هو الضرر، أما أن الله يؤذى فهذا في القرآن والسنة. يقول أحسن الله إليكم: ما حكم من يسأل عن دخول الجن إلى النار؟ وحكم من ينكر دخولهم إلى النار ويحتج بقولهم بأنهم خلقوا من النار؟ أقول: لعله ينكر أن يقبر الإنسان في الأرض لأنه خلق من النار. هذا منكر. على كل حال الجن مكلفون، يعني يوجه إليهم الأوامر والنواهي، ومنهم من هو صالح ومنهم من هو دون ذلك، ومنهم من هو مسلم ومنهم من هو كافر. هنا جاء ذلك صريحا في سوره الجن: الكافر منهم يدخل النار بالاجماع، لم يخالف هذا احد من العلماء على ان كافرهم يدخل النار. قال الله عز وجل: قال اذكروا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار. وهذا نحن اجماع ولا يدخل. واما مؤمنهم فهل يدخل الجنه او لا يدخل؟ فالجواب ان الصحيح انهم يدخلون الجنه. ويدل بهذا قوله تعالى في سوره الرحمن: عن الكور لم يتمثلن انس قبلهم ولا جان. واما من قال لا يدخل النار لانهم اصلهم من النار، هذا قول سفيه، هذا قول سفيه بلا شك. ألسنا نحن من الارض؟ وأين نكون هذا الموت؟ في الأرض. هذا يسأل أحسن الله إليكم: بحكم نقل الأعضاء من الجسم تزيدون أعداد أحسن الله. هذا يسأل عن التبرع بالأعضاء مثل الكبد والكلى. على كل حال التبرع بالأعضاء مهم، لا يجوز، لأن الإنسان مخترق حيا وميت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: كسر عظم الميت كتسبيحه. حتى لو كان اقرب الناس اليك لا يحل لك ان تتبرع له بشيء من اعضائه. فاذا قال: هذا عبدي الا ما تبرع له بالكليه هلك، ثم قل له: لست انت الذي اهلكت، لست الذي اهلكت. وهذا أمره إلى الله. التبرع بالعضو يستلزم فقد عضو من جسد خلقه الله لمصلحة ولا لغير مصلحة؟ لمصلحة. كيف تربط المصلحة؟ ثم إذا تبرعت من كله وبقت واحد وتعطلت أو مرضت صرت أنت السبب الهلاك والناس تفارق. ولو كانت الأخرى باقية فقد تستفيد منها. وقد نص على هذا فقهاء الحنابلة رحمهم الله في كتب الفقه، ذكروا هذا في كتاب الجنائز، أنه لا يجوز التبرع بالأعضاء لا تستعد الموت. قالوا ولو أوصى به لم تنفع الرسول. أما التبرع بالدم فلا بأس به بشرطين. الأول أن لا يتبرع المتبرع، والثاني أن ينفع به المتبرع له. الفرق أن الدم يخلفه غيره الحال، والعضو ما يخلفه غيره، يعني لو قطع في الكلية ما تنفع من الدم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.